بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في هذه الأيام المباركة من الشهر الكريم، من شهر رمضان المعظم. يا شهر الصيام تمهل بالرحيل والانتقال، فلا أدري إذا ما الحول ولا أتلقني مع الأحياء حيا أم تلقني في اللحد بالي. خير ختام لهذه الليلة المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Oh! الله أكبر قل فجاء